السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم سار على نهجهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالدرس في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق الخامس من جمادى الثاني لعام 41 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون بإذن الله في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. ولا زال الدرس في باب التيمم. قد سبق الدرس الذي سبق أن انتهى عند قول المصنف رحمه الله في قوله: ولا بد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل أو الوضوء. هذا هو المشهور من المذهب، وهو قول مالك رحمه الله وجماعة من أهل العلم، أنه لا بد في التيمم من تعيين الحدث الذي يتيمم له، سواء كان حدثا أكبر من الجنابة أو حدث أصغر نواقض الوضوء. فلا بد من تعيين النية لهذا الحدث أو لهذا الحدث. قالوا: لأن التيمم طهارة ضعيفة وليست طهارة مطلقة، لأنه لا يرفع الحدث، إنما يستبيح ما يفعله بهذه الطهارة، يستبيح مثلا صلاة الظهر، صلاة العصر وهكذا. ولهذا كان عند الجمهور طهارة مؤقتة في الوقت، قالوا إن نية التعيين تقوي هذا الضعف وترفعه وتجعل الطهارة بهذا يستبيح بها ما نواه. ولهذا قالوا: لا بد من تعيينها إن كانت للغسل أو للوضوء أو للوضوء. وهذه المسألة فيها فروع أيضا، ذكر المصنف رحمه الله قال: فإن تيمم للحدث ونسي الجنابة أو للجنابة ونسي الحدث لم يجزئه. بناء على هذا الأصل جاء هذا الفرع، لأنه ليس كالطهارة بالماء. ففي هذه الحال إذا تيمم للحدث ناسيا للجنابة أو للجنابة ناسيا للحدث فإنه لا يجزئه إلا عما نواه، إلا عما نواه، لأنه في حال التعيين، في حال التعيين تكون طهارة قاصرة على هذا الحدث المعين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لامرئ ما نوى. وهذا الحديث صحيح في الصحيحين وفي غيرهما. ولأن ذلك لا يجزئ في الماء وهو الأصل، ففي البدل أولى، ففي البدل أولى، لأن كل واحد كما ذكر رحمة الله عليهم لا يجزئ في الأصل وهو الماء، لأن الماء أصل في الطهارة، ففي البدل أولى، بمعنى أنه لو تطهر، لو نوى الجنابة مثلا ولم ينوي الحدث مثلا، أو مثلا نسي حدثا معينا كان عليه أحداث فنوى أحدها، هذا على قوله مثلا، فإنه لا يجزئه عن الحدث الآخر، لا يجزئه عن الحدث الآخر. وهذه الفروع كلها مبنية على هذا الأصل، وهذا الأصل ضعيف، هذا الأصل ضعيف. بل قال قبل ذلك: للغسل أو الوضوء أو النجاسة أو النجاسة. ولعله يأتي الكلام عن النجاسة في عند قوله ويجوز التيمم للنجاسة، يجوز التيمم للنجاسة، لكن لأنهم قالوا إن التيمم للنجاسة واجب إذا كان لا يقدر على إزالتها، فلو تيمم للحدث ولم ينوي النجاسة لم يدخلها في وضوئه أو في طهارة بالتيمم، فإنه يجب عليه أن يتيمم لها، يجب عليه ولا يجزئه الصلاة مع وجود هذه النجاسة التي عجز عن إزالتها، وهذا الأصل كما تقدم بفروعه مبني على أن التيمم مبيح وليس رافع، أن التيمم مبيح وليس رافعا، معنى أنه ينوي استباحة الصلاة استباحة الصلاة بالتيمم على الجنابة إن كان جنبا، أو استباحة الصلاة بالتيمم إن كان محدثا حدث أصغر، فلا ينوي رفع الحدث لأن التيمم لا يرفع الحدث، والصحيح أن التيمم يرفع الحدث، وهذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله عند قول المصنف بعد ذلك ومتى خرج الوقت بطل التيمم، وأن الصواب أنه لا يبطل التيمم. وعلى هذا فإنه إذا تيمم عن حدث أو عن جنابة فإنه في هذه الحالة ترتفع جنابته ويرتفع حدثه، وإذا كانت هذه الطهارة طهارة مشروعة بالتيمم فالصحيح أنه يصلي وأنه يفعل بهذه الطهارة ما يفعله بطهارة الماء، ما دام لو تيمم مثلا لصلاة الضحى أو تيمم لسنة الراتبة مثلا يقضي سنة الراتبة أو نحو ذلك، وأي تيمم أو تيمم مثلا لأجل مس المصحف، فإنه في هذه الحال يصلي بهذا التيمم كل ما يصلي به ويفعله كما لو توضأ، مثلا لصلاة نافلة فإنه يصلي، ولو توضأ لأجل أن يمس المصحف فإنه يفعل بهذا الوضوء جميع ما يفعله بطهارة الماء لأنه ارتفع حدثه، أما مسألة قيام حدث الحدثين عن الآخر ونيابته عنهما هذه أيضا مسألة خلافية، فهم يقولون إن نسي تيمم الحدث ونسي الجناب أو الجناب ونسي الحدث لم يجزئه، ما أن يعني الجنابة من حيث الأصل تأتي على البدن كله، فلو نوى تطهر من الجنابة فإنه يأتي على البدن كله، وفي طهارة الماء يرتفع حدثه عن بدنه، لكن مسألة نيابة أو إجزاء نية الجنابة عن الحدث الأصغر هذه فيها تفصيل لأهل العلم في مسألة الوضوء بالماء أو الطهارة ومسألة التيمم. فعند أبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليه في التيمم لو تيمم عن الحدث الأصغر فإنه يجزئه عن الجنابة، ولو تيمم عن الجنابة من باب أولى أيضا أن يجزئه عن الحدث الأصغر. قالوه في التيمم ما دام أنه يعني في هذه الحال حين يتيمم عن الجنابة، يتيمم عن الجنابة. فقالوا إن التيمم في الحدث والتيمم في غسل الجناب في الجنابة عمل واحد، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. فقام أحدهم وقام الآخر وناب منابه، فكأنهما عبادتان اجتمعتا وهو من جنس واحد في مكان واحد أو في حال واحدة، أجزأ أحدهما عن الآخر. يمكن أن يخرج على مثل هذا من جهة أنه لا فرق بين تيمم الجنوب وتيمم المحدث، مع أنه في باب الجنابة وفي الطهارة بالماء لم يقل الجمهور بهذا. الجمهور يقول لا بد من نية رفع الحدث، يعني يغتسل بنية رفع الحدث. وهنالك قول ابن القيم وجماعة، وظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعديله، أنه يرتفع حدث الحدثان، لأن البدن في حال الجنابة كالعضو الواحد، وإن كنتم جنوبا فاطهروا، فجعله متطهرا بغسل الجنابة. لكن هل هذا يجري في باب التيمم؟ هذا موضوع بحث، موضوع بحث. المذهب كما تقدم مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة والشافعي يقولون إنه يجزئ أحدهما عن الآخر، إنه يجزئ أحدهما عن الآخر. وقد يقال إن إجزاء أحدهما عن الآخر فيما في إن إجزاء الجنابة غسل، إن إجزاء طهارة الجنابة عن الحدث الأصغر فيما إذا دخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، وكان عمل الحدث الأكبر أكثر وكان شاملا له، كما في الغسل، في الغسل، الغسل شامل للحدث وهو أكبر منه وأكثر، أو نقول أكثر أعمالا من الوضوء، أكثر أعمالا من الوضوء. أما في التيمم فالعملان متحدان، فالعملان متحدان، فلا يدخل دخول الأصغر في الأكبر. قال رحمه الله: فصل. ويجوز التيمم عن جميع الأحداث لظاهر الآية وحديث عمار لقوله تعالى: وإن كنتم جنوبا فاطهروا. ويجوز التيمم عن جميع الأحداث وحديث عمار وفي الصحيحين، وكذلك حديث عمار في الصحيحين. وروى عمران بن حصين أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. وهذه المسألة فيها إشارة إلى أن التيمم يجزئ عن جميع الأحداث، يعني لكن بنية استباحة ما تيمم له. فلو تيمم بنية أن يستبيح هذه الأحداث ففي هذه الحالة يجزئه مثلا فيما إذا تيمم عن حدث يعني عن الأحداث التي عليه، الأحداث التي عليه، ونوى بذلك مثلا أن يعمل بهذا التيمم جميع ما يجوز له، فإنه في هذه الحالة يجزئه إذا نوى جميع الأحداث التي عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن التيمم يكفي، إنما يكفيك في حديث عمار، وكذلك في حديث عمران: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. وهذا كله التفصيل إشارة إلى هذه المسألة، وأنه حين يخص نوعا من الأحداث أو يخص نوعا مما يتطهر له، مثلا لو خص الجنابة دون الحدث أو الحدث دون الجنابة فإنه لا يجزئ عن أحدهما مثلا، أو نوى أن يتيمم مثلا، نوى أن يتيمم لصلاة النافلة، لصلاة النافلة، فإنه لا يجزئه عن الفرض. لو كان عليه مثلا حدث وليس عنده ماء ونوى التيمم لصلاة النافلة، فإنه في هذه الحالة لا يصلي بصلاة الفرض، لا يصلي بصلاة الفرض لأن النية ضعيفة. بل إذا كان يريد أن يدخل في نيته، يدخل في نيته أعمال أخرى مما يشترط طهارة، فإنه ينوي بذلك استباحة عموم هذه الأفعال، فيصلي ينوي مثلا به استباحة الصلاة مثلا، الصلاة مثلا، ولا ينوي بالصلاة مطلقا، بل إذا نوى الصلاة الفريضة دخل فيها ما هو دونها، ما هو دونها مثلا، ولا تدخل في صلاة النافلة الصلاة الفريضة. لكن على القول الصحيح إذا كان التيمم رافعا في هذه الحالة له أن يصلي أو له أن يفعل بهذا التيمم جميع ما تشترط له الطهارة ولله الحمد. وهذا هو الصحيح، وسيأتي إن شاء الله في كلام مصنف أو الإشارة إليه في كلام مصنف. قال رحمه الله: ويجوز التيمم للنجاسة على البدن لأنها طهارة مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم كطهارة الحدث. هذا هو المذهب، أنه يجوز التيمم للنجاسة على البدن لأنها طهارة مشترطة للصلاة، وإذا كانت مشترطة للصلاة كانت كالوضوء أو التيمم عن الحدث الذي رفعه أو استباحة الصلاة شرط في ذلك، فاجتناب النجاسة شرط، فلو صلى بالنجاسة عالما لم تصح صلاته. فلو كان عليه نجاسة مثلا في بدنه، لأن قول على البدن يريد أن يخرج به النجاسة على الثوب، فإنه لا يصح فيها التيمم أو لا يصح عنها التيمم، فلا بد أن تكون النجاسة التي لا يستطاع إزالتها أو يتضرر بإزالتها أن تكون على البدن. ففي هذه الحالة يتيمم عنها، يتيمم عنها. فلو تيمم مثلا للحدث ونوى به الحدث ونوى به هذه النجاسة، ونوى بهذه النجاسة، في هذه الحالة يجزئه على المذهب. قالوا إن التيمم لها واجب، لها واجب كما تقدم، بمعنى أنها كما تقدم شرط لاجتناب الصلاة. هذا هو المذهب. وقال الجمهور: لا يتيمم للنجاسة، لا يتيمم للنجاسة، لأن الطهارة على هذا الوصف لا بد له من دليل، ولم يرد الشرع بالتيمم إلا من الأحداث لا من الأخباث. الأخباث ورد الشرع بالتنزه عنها بإزالتها، لم يأتي في الشرع التيمم عن النجاسات. ففرق بين طهارة الأحداث وبين إزالة رفع الأحداث وإزالة الأخباث، ولهذا الأحداث ترفع والأخباث النجاسات ونحوها تزال مهما أمكن، لكن إذا لم يمكن إزالتها في هذه الحالة يجتهد في إزالة ما يستطيع من ذلك، ثم ما لم يمكن إزالته لا شيء عليه فيه، لا شيء عليه فيه. وهذا هو الصواب في هذه المسألة وقول الجمهور. ولأن إلحاق الطهارة من الأخباث بالطهارة من الأحداث إلحاقها بها إلحاق مع القياس أو قياس مع الفارق، لأن طهارة الحدث أو طهارة الخبث ليست في معنى طهارة الحدث، ليست في معنى طهارة الخبث، لأن الحدث لا يكون عن نجاسة، يكون والبدن طاهر، يكون عن بدن طاهر. أما النجاسة لا إزالتها بما أمكن تكون لنجاسة البدن أو نجاسة الثوب نحو ذلك، تكون لأجل النجاسة، فهذه ليست يعني، وفي الغالب أنها شيء مشاهد ويرى، والأخباث والأحداث أمور معنوية، أمور معنوية ليست حسية. أمر آخر، طهارة الحدث في الغالب لا تكون في موضع الحدث، إنما الذي في موضع الحدث هو إزالة الأخباث مثل النجاسة التي تكون في المخرجين، وهذه إزالة لا يحصل بها الطهارة، ولا تكون الطهارة من هذه الأحداث بالماء، تكون في غير محل الحدث بعد إزالته، يعني هو إذا أزالها لا زال محدثا، إنما تخلص من نجاسة، وتكون الطهارة في غير محل النجاسة، في الوجه مع المضمض والاستنشاق وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، والنجاسة إزالة النجاسة في موضع الحدث، في موضع الحدث، فإذا كان عليه نجاسة في يده تكون النجاسة في موضع، تكون الإزالة في موضع الحدث. فرق بينهما، فرق بينهما. فلهذا إلحاقها بطهارة الحدث القياس مع الفارق، فالقياس غير مطابق. وعند التأمل يتبين هناك فروق كثيرة، يعني التيمم الذي يؤمر به في هذه الحال يفارق الطهارة، يفارق الطهارة، يعني التيمم الذي يؤمر به في طهارة الحدث في الطهارة ليس كطهارة الماء، ليس كطهارة الماء، فلا يعني يلحق به، فالفروق كثيرة، من جهة أن التيمم يكون في عضوين ويكون مخففا في هذين العضوين، ويكون التيمم أيضا بالتراب أو بالصعيد، والطهارة بالماء تكون الطهارة في رفع الحدث تكون بالماء، تكون بالماء. فهذا يبين الفرق بين طهارة الحدث، بين طهارة الحدث ومن جهة إزالة أن تكون ماء، ومن جهة الطهارة بالتيمم أنها تكون بالضرب على الصعيد على الصفة التي ثبتت في الكتاب والسنة. فلهذا كان الصواب هو قول الجمهور. يقول رحمه الله: واختار أبو الخطاب أنه يلزمه الإعادة إذا تيمم لها عند عدم الماء، يعني إذا عدم الماء وتيمم عن النجاسة وكان غير قادر على إزالتها، ثم صلى ثم وجد الماء، وجب عليه أن يزيلها، أن يزيلها إذا تيمم لها عند عدم الماء، إذا كان سبب عدم زوالها هو أنه لم يجد ماء، تكون نجاسة يعني يابسة ولا تزول إلا أو نحو ذلك، مقصود نجاسة لا في بدنه لا تزول إلا بالماء، وليس عنده ما إلا ما يخففها، فصلى مع وجود محل نجس، قالوا عند وجود الماء يغسل هذا الموضع من بدنه ويعيد الصلاة. يعيد الصلاة. هذا قول أبي الخطاب رحمه الله، وهذا من أبي الخطاب رحمه مبني ومفرع على هذا القول، وأنه يلزم التيمم للنجاسة. أما على قول الجمهور يقين لا يلزم، لا يرد مثل هذا، لا يرد مثل هذا الاختيار مطلقا، إنما هذا مفرع على القول المشهور في المذهب. وقيل في وجوب الإعادة روايتان، إحداهما لا يجب، لقوله عليه الصلاة والسلام: التراب كافيك ما لم تجد الماء، وقياسا على التيمم للحدث، فقالوا إن التيمم كما أنه يكفي عن الماء في طهارة الأحداث، كذلك يكفي عن الماء في طهارة الأخباث وإزالتها، وقياسا على التيمم للحدث. وهذا كما تقدم مبني على هذا القول، ولو قيل بالتيمم لها فإنه لا يلزمه الإعادة، لا يلزمه الإعادة، لأنه اتقى الله ما استطاع، ولا تعاد الصلاة مرة أخرى إلا بسبب، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة مرتين، وقد أدى ما وجب عليه في هذه الحالة، لا يعني يعاتب بغير ذلك أو لا يؤمر بغير ذلك، فسقط الذي عليه بأداء ما وجب عليه. والأخرى تجب الإعادة لأنه صلى بالنجاسة فلزمته الإعادة، كما لو لم يتيمم، كما لو لم يتيمم. إذن لماذا يتيمم؟ يعني صلى بالنجاسة فلزمه الإعادة كما لو لم يتيمم، يعني كأنه في هذه الحالة التيمم وعدمه سواء، ومع ذلك يؤمر به. وهم يقولون يعني على هذه الرواية أنه إذا وجد الماء وجب عليه أن يزيل النجاسة وأن يعيد الصلاة، وكل هذا التفريع يبنى على هذا القول. وهذا يشهد كثيرا أن القول الذي يكون مرجوحا لا ينتظم ولا يضطرد، وتختلف فروعه وتفريعه عن أصل المسألة، بخلاف القول الصحيح المبني على الدليل فإنه يضطرد و يعني تنتظم مسائله، إلا إذا جاء تنتظم مسائله ولا يعدل عنها إلا بدليل بين. قال رحمه الله: ولا يجوز التيمم، ولا يجوز التيمم عن النجاسة في غير البدن، ولا يجوز التيمم عن النجاسة في غير البدن، لأنها طهارة في البدن فلا تؤثر في غيره كالوضوء. يقول رحمه الله: ولا يجوز التيمم عن النجاسة في غير البدن لأنها طهارة في البدن، فتكون خاصة في البدن، كما تقدم أن هذا المفهوم صرح به، أو هذا التصريح مفهوم مما تقدم في قوله ويجوز التيمم للنجاسة على البدن، وهنا صرح بأنه لا يتيمم عن النجاسة في غير البدن لأنها طهارة في البدن، فتكون خاصة بطهارة بالنجاسة التي على البدن فلا تؤثر في غيره كالوضوء. وقوله لأنها طهارة في البدن، هذا التعليل أيضا مثل ما تقدم مبني على صحة التيمم عن النجاسة، مبني على صحة التيمم عن النجاسة. وإلا يعني بالنظر في طرد القياس للنجاسة التي تكون على غير البدن أن يقال يتيمم لها، لأن الطهارة من النجاسة على غير البدن شرط، والغالب أن النجاسة تكون في الثياب، تكون في الثياب. أما في البدن يتخلص منها، تخلص منها، فكان في ما تكون فيه أكثر على هذا هو أولى بالتيمم. وإذا كانت الطهارة شرط، تخلص منها شرط، فكان مقتضى القياس على مسألة النجاسة على البدن أن يتيمم لها، أن يتيمم لها، لأن النجاسة كما أنها شرط، كما لأن اجتناب النجاسة كما أنه شرط في البدن كذلك هو شرط في طهارة الثياب. لكن هذا كله تفريع على ما تقدم، وهم لا يقولون بوجوب تيمم لنجاسة النجاسة التي على غير البدن، وأنها لا تؤثر في غيره، يعني في غير النجاسة التي على البدن. وهذا كما سبق الإشارة إليه كل فرع عن هذه المسألة التي خلاف النبي الصحيح وخلاف قول الجمهور رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: فصل. ولجواز التيمم ثلاثة شروط، أحدها العجز عن استعمال الماء، وهو نوعان. أحدهما عدم الماء لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، رواه داود. هذا هو الشرط الأول لجواز التيمم، العجز عن استعمال الماء. وهذا لا بد منه، لأن الأصل طهارة الماء، هذا هو الأصل، ولا يعدل عن الأصل إلا عند العجز عنه فيعدل إلى البدل. وقد جاء دليل في كتاب الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. والعجز عن استعمال الماء كما لك مصنف نوعان: إما عدم الماء، يعني هذا العدم حسي، هو قادر على استعمال الماء لكنه لا ماء عنده، في هذه الحالة يتيمم، في هذه الحالة يتيمم، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب الحديث. وهذا الحديث حديث صحيح بالنظر إلى رواياته، وقد رواه الخمسة من رواية يعني عند أهل السنن وأحمد، أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهما وغيرهم من رواية أبي قلابة من أدخل الحداء عن أبي قلابة عن رجل عن أبي ذر، واختلف في هذا الرجل، قيل عن رجل وقيل عن عمرو بن وجدان، اختلف فيه كثيرا. وهذا الراوي ظاهر كلام أهل العلم أنه ليس بذاك المعروف، ليس بذاك المعروف، مع أنه روى قصة طويلة في حديث أبي ذر ما يدل على أنه حافظ، لكن يعني إن ثبتت هذه الرواية يعني عنه، لكن مما يشهد لثبوتها أن الخبر رواه البزار بإسناد قوي. فقال رحمه الله البزار في مسنده: حدثنا مقدم بن محمد بن علي المقدمي، قال حدثني عمي القاسم يحيى المقدمي، قال حدثنا هشام حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وهذا الحديث بهذا الطريق صححه جمع من أهل العلم، قالوا إن إسناده على شرط الصحيح ومقدم بن محمد، هذا من شيوخ البخاري، وروى عنه في موضعين، وإن كان لم يعتمده فقد وثقه جمع من أهل العلم البزار وغيره، وروى خاصة أنه رواه عن أم القاسم ابن يحيى. فقالوا إنه ما يدل على أنه محفوظ، وبعض العلماء كالدارقطني صوب أنه مرسل، صوب أنه مرسل، إنما على قاعدة المصطلح في هذا الباب ما دام أنه ليس محل اتفاق وإجماع من العلم على الوهم في هذه الرواية، وجاء متصلا بهذا السند لظاهره الصحة، فيكون حديث أبي ذر محفوظ خاصة هذه اللفظة منه. فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، رواه أبو داود. النوع الثاني الخوف على نفسه باستعمال المرض أو قرح، يخاف استعمال الماء تلفا أو زيادة مرض أو تباطؤ البر أو شيئا فاحشا في جسمه، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ولكن يريد ظهركم. وهذه المسألة وهي النوع الثاني، بمعنى أنه ليس عجزا حقيقيا، عجزا حكميا، هو واجد للماء لكنه يتضرر باستعماله، يتضرر باستعماله. في هذه الحالة يتيمم، يتيمم. والعلم متفقون من حيث الجملة إلا أنهم اختلفوا في الضرر. من العلم من شدد في هذا قالوا إذا كان يخشى التلف، ومنهم من تساهل بأدنى وجع ومرض ولو كان بجرح يسير، لا يسير جدا في بدنه. ومن العلم من توسط، وهذا هو قول الجمهور وهو ظاهر المذهب وهو الصواب في هذه المسألة، وذلك أنه ذكر سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى، والمعنى أنه ويذكر مصنف رحمه الله الأخرى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج لكن يطهر ولكن يريد يطهركم. هذا يبين في ختام الآية أن هذا التيمم لرفع الحرج، وأنه حين حصول الضرر لا مجرد الأذى، الأذى فهذا قد يحصل يعني مع شدة الماء، برودة الماء مثلا في الشتاء يمكن أن يحصل له أذى وليس عنده ما يسخن الماء لكن لا يتضرر به، فهذا لا يجعله أو لا يبيح له التيمم. إنما إذا كان يخشى المرض خشية يغلب على ظنه، ليست توخمات ونحو ذلك، أو كان هو فيه مرض ويزيد مرضه، أو كان لا يزيد المرض لكنه يتباطأ الشفاء منه، كل شيء يحصل منه الضرر. فهذا هو المتفق مع قاعدة الشريعة في غير هذه المسائل، في باب الصيام والفطر ونحو ذلك، في الصلاة الجمة للمريض ونحو ذلك. فالأعذار الشرعية جاءت في هذا الباب عند خشية أو عند الضرر، لا ضرر ولا ضرار. فهذه القاعدة العظيمة في هذا الباب هي التي دلت عليها الأدلة، وهي التي بنى عليها المصنف رحمه الله هذه المسائل وذكر أدلة عليها. ولهذا قال وإن وجد ماء يحتاج إلى شربه للعطش أو شرب رفيقه أو بهائمه أو بينه وبينه سبع أو عدو يخافه على نفسه أو ماله، يخاف على نفسه أو ماله، خاف على ماله تركه وذهب إلى الماء، فله التيمم لأنه خائف الضرر باستعماله فهو كالمريض. وهذا أيضا من الضرر، والذي لا يعود يعني إلى أمر يتعلق ببدنه من جهة المرض أو ضرر، لكن يعود إليه مثلا هو عنده ماء لكن يحتاج إلى شربه ولا يتضرر باستعماله، ويحتاج إلى شربه لكن يتضرر لو توضأ به لأنه ليس عنده غيره فيخشى العطش، أو يخشى على رفيقه، هو عنده ما يكفيه، عنده ما يكفيه. لكن لو توضأ بمائه الذي خصصه للوضوء تضرر رفيقه الذي معه، واحتاج تضرر في هذه الحالة، يعدل إلى البدل. أو بهائمه كذلك، الشارع دفع الضرر عن الإنسان وعن كل حيوان محترم، أو كان أيضا يخشى على نفسه الضرر، مثلا مكان مخوف بينه وبينه سبع أو عدو يخاف على نفسه أو ماله أو يخاف على ماله، كل هذه مبنية على القاعدة، وهي لا ضرر ولا ضرار. فإذا خشي على ماله إن تركه وذهب إلى الماء فله التيمم، لأنه خائف الضرر باستعماله، فهو في معنى المريض، بل قد يكون أشد من حال المريض، في لأنه ربما يتحمل المريض مع ضرر ويتوضأ مثلا، لكن قد يحصل عليه ضرر أشد لو أنه مثلا تقحم هذه الأمور الصعاب فبحث عن الماء، فيما ذكر المصنف رحمه الله فيما إذا كان بينه وبين سبع أو عدو يخاف على نفسه أو ماله، خاف على ماله إن تركه وذهب إلى الماء، ففي هذا له التيمم كما تقدم. سألوا سبحانه وتعالى ولكم العلم النافع والعمل الصالح، مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.